بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله ما بدأناه في لقائنا السابق ضمن فعاليات هذه الدورة المباركة، حيث نتكلم عن أحكام الصيام من خلال مدارستنا لكتاب الفقه الميسر. وكنا توقفنا في لقائنا السابق عند المسألة الثانية، وهي بعنوان مفطرات الصائم. يقول هنا: ما معنى مفطرات الصائم؟ ما هي المفطرات التي تؤدي إلى قطع الصوم؟ كلمة المفطرات مقصود بها الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره. ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية. قبل أن نشرع في المسألة، أريد منكم أن تركزوا جيدا مع هذا المعنى. ليس كل شيء يبدو لنا في الظاهر أنه يتعارض مع الصوم هو بالتالي يكون مفطرا. المفطرات حددتها النصوص الشرعية، فلا بد أن نتوقف عند هذه الأمور ونعلمها جيدا، وبناء عليها نبني الأحكام. يعني على سبيل المثال، هناك بعض الناس يتساءلون: ماذا لو أن الإنسان مثلا يعني قام ارتكب معصية أثناء الصيام، كذب مثلا، أو مثلا قام بسب أحدهم، أو أي شيء من المعاصي الذي قد ينجر الإنسان إليها. قد يكون من المشهور لدى عموم الناس أن من ارتكب هذه المخالفة قد أفطر وقد فسد صومه. فنقول له: لا، المفطرات محددة، مفسدات الصوم محددة، وما يفعله الإنسان إذا ما وقع في أحد المفسدات أيضا محدد. أما ما يرتكبه الإنسان الصائم مما قد يكون من المعاصي أو المخالفات، فهذا قد لا يفسد الصوم حكما، إنما يؤثر مما لا شك فيه على ثواب الصوم وعلى أجره في مسألة إتمام أجر الصوم. فالإنسان الصائم لا ينال أجر الصيام كاملا، ولا يحصل الأجر المرجو من ثواب صيامه كاملا، إلا إذا أتى بصيامه كاملا، وإلا إذا صامت جوارحه كلها كما يصوم فرجه وبطنه. وبالتالي هناك مسألتان لا بد أن يفصل الإنسان بينهما: بين تحقيق الصيام من الناحية الحكمية، وتحقيق الصيام من ناحية الثواب والأجر. فقد يسقط الإنسان الفرض عن نفسه، ولكن لا ينال بذلك أجرا. والعمدة في ذلك هو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، نعوذ بالله من هذا الخذلان. نقول: أول المفطرات هو ما هو مشهور لدى الناس من المفطرات الشائعة، ألا وهو الأكل والشرب عمدا. الأكل والشرب عمدا، ضع خطا تحت كلمة عمدا. فليس كل أكل وكل شرب يتعارض مع الصوم أو يفسد الصوم. فقد يأكل الإنسان وهو ناسي، كما سوف نتعرض لهذه المسألة. قد يدخل في جوف الإنسان شيئا بغير عمد، يبتلع الإنسان شيئا دخل في فمه فبغير أن يتعمد هذا، فهذا لا يفسد الصوم. فلا بد من تحديد كلمة الأكل والشرب عمدا. الأكل والشرب أي أن يبتلع الإنسان طعاما أو أن يبتلع شرابا. لاحظ هذه الكلمة، معنى الأكل والشرب هو ابتلاع ما يؤكل وابتلاع ما يشرب. فليس كل شيء يوضع في الفم يؤدي بالتالي إلى أن يفسد صوم الإنسان، بل لا بد من أن ينزل هذا الطعام وهذا الشراب إلى الجوف. لاحظ هذا القيد جيدا، لأنه يحدث لبسا لدى كثير من الناس. لو أن الإنسان وضع شيئا من الطعام في فمه ثم لفظه قبل أن يبتلعه، أبي هذا يفسد صومه؟ لا، لا بد من أن يبتلع الإنسان هذا الطعام وأن يصل إلى جوفه. وضع أيضا خطا تحت كلمة الجوف، لأن هذه الكلمة تحديدا ستحدد لنا مسارا مهما بعد ذلك. مهمة في ماذا؟ مهمة في الأشياء التي هي ليست من الطعام والشراب المألوف. وقد يتناوله الإنسان بشكل أو آخر، فهل يا ترى كل ما يدخل للإنسان في جسده يفسد صومه؟ من هنا أقول لك ضع خطا تحت كلمة الجوف. ما المقصود بكلمة الجوف؟ العلماء اختلفوا في تحديد معنى كلمة الجوف، اختلفوا فيها على أقوال. يعني هناك من يقول مثلا من أهل العلم أن كلمة الجوف هو كل شيء مجوف في جسد الإنسان، أي تجويف في جسد الإنسان هذا يعتبر جوفا، ولو وصل إليه شيء عمدا فهذا يفسد الصوم. بناء عليه لدي التجويف مثلا في الدماغ، تجويف الدماغي، لدي التجويف الصدري، لدي التجويف البطني كله، لو دخل شيء من الطعام والشراب أو ما يشابه الطعام والشراب دخل إلى الجوف مطلقا فهذا يؤدي إلى الإفطار ويفسد الصوم. ولكن القول الراجح في مسألة تحديد الجوف والذي سينبني عليها الكثير من المسائل أن الجوف يقصد به المعدة، هذا هو الجوف المقصود الذي إذا وصل إليه الطعام والشراب فهذا يؤدي إلى إفساد الصوم. لو أن إنسان ابتلع شيئا عن طريق الفم مساره الطبيعي أنه ينزل بعد ذلك إلى المريء ثم بعد ذلك إلى المعدة، لو أن هذا الشيء الذي يدخل إلى الجوف دخل في هذا المسار ووصل إلى المعدة فهذا هو الذي يفسد الصوم. نحن نقول الطعام والشراب عمدا، طب ماذا عن الأشياء التي هي ليست بطعام ولا شراب؟ وهذه مسألة أخرى سنتعرض لها. ماذا عن الحبوب مثلا؟ إنسان يتناول الحبوب في الأدوية، أهذا يطلق عليه طعام؟ أهذا يعد من الطعام أصلا؟ أنا لو أردت أن أتناول طعامي هل سيأتون إلي ببعض الحبوب وأتغذى عليها؟ هذا لا يعد طعاما ولا شرابا. لأجل هذا نقول إدخال الطعام والشراب عمدا وإدخال أيضا شيئا مما قد يعد طعاما أو شرابا أو حتى قد لا يعد طعاما أو شرابا ولكنه أدخله عمدا إلى جوفه فهذا أيضا يؤدي إلى إفساد الصوم. الإنسان ممنوع من أن يدخل شيئا إلى جوفه عمدا. بناء عليه لو أن إنسانا تناول بعض الحبوب مسكن مثلا أخذه وابتلعه فهذا يفسد صومه، فهذا من الأشياء هذه أيضا تدخل كلها تحت تحديد هذه العبارة المختصرة الأكل والشرب عمدا. طبعا لو أن الإنسان أدخل شيئا مما يؤكل أو يشرب عمدا فهذا لا خلاف فيه، هذا يعني ليس محل أخذ ورد، ولكن الكلام عن مفهوم ما يدخل إلى الجوف عامدا متعمدا. والدليل على هذا هو قول الحق سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فيقول هنا فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب إلا بعد طلوع الفجر حتى الليل اللي هو غروب الشمس، أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ويجب عليه الإمساك إذا تذكر أو ذكر أنه صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. وهذه من رخصة الله سبحانه وتعالى على عبيده أن الإنسان إذا أكل أو شرب في أثناء النهار وهو صائم وقد نسي أنه صائم، وهذا يحدث كثيرا حقيقة، بل بعض الناس قد يتناول وجبة كاملة كل هذا وهو ناس أنه صائم، فطالما أنه ليس متعمد ففي هذه الحالة لا يفسد صومه. السؤال المشهور أهذا يكون في الصيام الواجب فقط؟ كثير من الناس لديهم هذه القناعة أن هذه القاعدة تنطبق على الصوم الواجب، أما الصوم المستحب فلو أن الإنسان أكل أو شرب ناسيا فإنه يفسد صومه، وهذه أيضا مقولة خاطئة. القاعدة ثابتة في حق الصوم الواجب وكذلك الصوم المستحب، بل والقاعدة بصفة عامة في الأحكام الشرعية أن ما ثبت للفرض فهو يثبت للنفل تبعا، إلا أن يكون هناك دليل يخصص الأحكام بالنسبة للنفل ويميزها عن الفرض، يكون هناك مثلا بعض الأحكام مختلفة بين الفرض والنفل، كما ذكرنا قبل ذلك في مباحث الصلاة أننا ذكرنا أنه يرخص في النوافل ما لا يرخص له في الفرائض مثل مسألة القيام أثناء الصلاة ونحو هذا، لكن القاعدة العامة ما ثبت في الفرض فإنه يثبت تبعا للنفل. وبناء عليه لو أن الإنسان أكل أو شرب ناسيا أثناء صيامه التطوعي فيكمل صومه ولا بأس عليه. قال هنا ويفسد الصوم بالصعوط. ما هو الصعوط؟ طبعا هذه يعني هذا من المصطلحات القديمة إلى حد ما، ولعله لم يعد مشتهرا حاليا بيننا. الصعود هذا هو يعني ما نسميه الآن في مصطلحنا الدارج النشوء، ما يتنشقه الإنسان. هذا كان يعني نوعا من الدواء، شيء من المواد التي تطحن ثم يشمها الإنسان بأنفه كنوع من أنواع العلاج. أنا حاليا لعلها استبدلت كثيرا بقطرات الأنف وبخاخات الأنف ونحو هذا. فهنا قال: ويفسد الصوم بالصعود وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية. لاحظ هذا السطر في حد ذاته يحتاج منا إلى محاضرات، وليس إلى محاضرة واحدة. لماذا؟ لأنه ينبني عليه الكثير من الأحكام بالنسبة لمسائل التداوي المعاصرة. هناك أسئلة كثيرة حول بعض الأشياء التي يتداوى بها الإنسان. ماذا عن الحقن؟ ما حكمها لدي؟ ماذا عن المراهم التي تدهن؟ ما حكمها لدي؟ ماذا عن الأشياء التي يتناولها الإنسان بفمه؟ طب ماذا عن الأشياء قطرات الأنف ونحوها، قطرات العين ونحوها، قطرات الأذن ونحوها؟ ما حكم هذه الأشياء؟ فنقول ملخصا وإجمالا: نحن حددنا منذ قليل ما يسمى بالجوف. الجوف ذكرنا لكم أنه هو المعدة، الذي يصل إلى المعدة عامدا فهذا هو الذي يفطر الصيام، وهذا هو الذي يفسد الصيام. أما ما عدا ذلك فيما يدخل للجسد فهذا لا يفطر الصائم. مثال: ماذا لو أن هناك إنسان مثلا أخذ ما يسمى بالحقنة الشرجية؟ هذه مما يكثر فيها السؤال. الحقنة الشرجية عبارة عن ماء يدخل عن طريق الدبر لأجل بعض علاجات بعض الأمراض مثل الأمساك ونحوها يعني. فماذا حكمها؟ هناك خلاف بين أهل العلم المعاصرين. على ما ينبني هذا الخلاف؟ ينبني خلاف على ما ذكرناه منذ قليل، تحديد معنى الجوف. لو أننا ذكرنا أن معنى الجوف هو المعدة، بناء عليه الحقنة الشرجية لا تعد مفطرة. لماذا؟ لأن هذا ماء لا يصل إلى المعدة، هو تحديدا يصل إلى الأمعاء ويدخل في التجويف البطني بصفة عامة، لكنه لا يصل إلى المعدة. فبناء على القول الذي ذكرناه أن المعدة هي التي نحدد مسارنا بناء عليه، فبناء على هذا القول لا تفطر الحقن الشرجي. ولكن الذين يقولون أن الجوف هو مطلق الجوف بصفة عامة ويوسعون دلالة كلمة الجوف، فهم يقولون الحقن الشرجي تفطر. فإذا بناء عليه أنا ذكرت لكم لابد أن نحدد المعنى الذي بناء عليه سيكون مسار الأسئلة ومسار المسائل. فمثلا هو ذكر هنا يفسد الصوم بالصعوف، يعني هو يقصد أن الصوم يفسد بالنسبة للذي يضع شيئا في أنفه وبناء عليه يصل منه إلى الجوف، وهذا صحيح. وأنت ستفهم هذا لو أنك تدرك الناحية التشريحية للأنف. الأنف مفتوح على ما يسمى بالبلعوم. البلعوم هذه هي يعني تكون محطة تجميعية يفتح عليها تجويف الفم وتجويف الأنف، ثم بعد ذلك ما يدخل من الفم أو من الأنف يصل بعد ذلك إلى المريء. فالفم والأنف يفتحان في نفس المكان، فما يدخل من الفم سيصل إلى المريء ثم يصل بعد ذلك إلى المعدة، وما يفتح أو ما يدخل من الأنف سيصل إلى المريء أيضا. يعني ليس بعض الإخوة المتكرمين معنا يرفعون هذه الصورة لتشاهدوها جيدا. فبناء عليه هو يقول يفسد الصوم بالصعوط. لماذا؟ لأن الصعوط هو عبارة عن مادة، هذه المادة صلبة يستنشقها عن طريق الأنف، ثم بعد ذلك ستصل إلى ماذا؟ ستصل إلى بالعوم ومنها إلى المريء ويبتلعها الإنسان وتدخل بعد ذلك إلى المعدة. وبناء عليه ما يتعمد الإنسان إدخاله في الأنف بناء عليه يفطر. طيب السؤال المهم الآن، يعني نحن لا نكاد نرى أحدا يستخدم هذا الصعوط أو النشوء أو كما يسمونه، ولكن هناك حاليا التداوي يكون عن طريق النقط، نقاط الأنف، وكذلك ما يسمى بخاخ الأنف. فنقول النقط الأنفية بالفعل الراجح فيها أنها تفطر لأنها ستبتلع. أما بالنسبة لبخاخ الأنف، فبخاخ الأنف أمره أهون. لماذا؟ لأن بخاخ الأنف لا يكون التعامل فيه كالتعامل مع النقاط الأنفية. بخاخ الأنف هو ينشر رذاذا يخرج من هذه علبة الدواء، يخرج على هيئة رذاذ، فهذا الرذاذ لا يدخل إلى منطقة الحلق، إنما ينتشر في التجويفات الأنفية من الداخل. حتى طريقة وضع نقاط الأنف تختلف عن طريقة وضع البخاخ الأنف. أنت إذا أردت أن تضع نقاط الأنف فأنت ترجع رأسك إلى الوراء، ثم تقطر النقاط في فتحة الأنف، وبناء عليه هي تلقائيا هذه النقاط تسقط في المبيء وتبتلع. أما بالنسبة لبخاخ الأنف فهذا يختلف، أنت تضع بخاخ الأنف في أنفك وأنت تميل رأسك إلى الأمام، فما زاد من القدر الذي يدخل في الأنف فهو يتساقط إلى الخارج وليس إلى الداخل. فلأجل هذا نحن ننصح مرضى الأمراض الأنفية، مثل مثلا الذين لديهم حساسية مزمنة في الجيوب الأنفية، لديهم مثلا بعض الزوائد الأنفية أو ما نحو هذا، فهم يحتاجون بصفة مستمرة إلى وجود الدواء خلال النهار، يعني بغيره لا يكاد الإنسان يستطيع أن يمارس حياته. فمثل هذا المريض يعني نحن لا نضيق عليه، فنقول له مثلا استخدم بخاخ الأنف بدلا عن نقاط الأنف، وإن شاء الله هي ليست من المفترض. يتبقى على ذلك مثلا نقاط العين، هل الإنسان لو وضع قطرة في عينه تفطر؟ هذا يعني كان محل جدل بين أهل العلم قديما وحديثا، وقديما كانوا يتكلمون على نقاط العين نظرا لأنهم لم يكن لديهم الوصف التشريحي الكامل للعين، فلم يكن لديهم تصور للمسألة، بل كانوا يعني يتصورون أن العين بشكل أو آخر مفتوحة على الجوف، نظرا لأن الإنسان كان إذا وضع الكحلة في عينه يجد له أثرا على ذلك في نخامة أو ويجد له أثر في الريق، فاستنتجوا يعني بغير أن يصلوا إلى الدقة التشريحية التي وصل إليها العلم الآن، فوصلوا إلى أن العين مفتوحة بشكل أو آخر على الجوف. وبناء عليه قرر بعض أهل العلم، وهذا ما نجده في المدونات الفقهية القديمة، قرر بعض أهل العلم بالفعل أن نقاط العين تفطر، لو أن الإنسان وضع نقاطا في العين فإنها تفطر. والتداوي بقطرات العين للمعلومة قديم جدا، يعني ليس من طرق العلاج المستحدثة. فهل يا ترى بالفعل نقاط العين تفطر؟ أقول لك هو إذا نظرنا إليها من الناحية التشريحية، العين بالفعل مفتوحة بشكل أو آخر على البلعوم، ولكن هذه الفتحة تصل بطريقة غير مباشرة. العين فيها ما يسمى بالجهاد الدمعي، وهناك ما يسمى بالقناة الدمعية، الدموع التي تفرز في العين، فيحدث لها نوع من أنواع يعني التصريف التلقائي. هذا التصريف لهذه الدموع ينزل عن طريق الأنف، يعني القناة الدمعية هذه تدخل تصل ما بين العين وبين الأنف. بناء عليه بالفعل عندما يضع الإنسان قطرة في عينه يستشعر لها طعما. لماذا؟ لأن هذه العين مفتوحة على الأنف، وبناء عليه يستشعر هذه القطرة كأنها نزلت بالفعل في أنفه وكأنها ابتلعت بعد ذلك. لكن في الحقيقة يعني إذا دققنا النظر سنجد أن قطرة العين التي توضع هي حجمها صغير جدا، حجم قطرة العين أصلا صغيرة، 50 مايكرون، حاجة لا تذكر. فإذا وضعت في العين فأغلب حجم هذه القطرة يذوب في العين من الخارج، وما زاد فإنه ينزل ولا يسقط منه إلا أقل قليل في تجويف الأنف، ولا يكاد يبتلع منه شيء. يعني بالفعل إذا دققنا النظر تجد أنه لا يكاد يكون قد ابتلع الإنسان شيء. لكن لماذا أستشعر بطعمها في حلقي؟ أقول لك هذه خاصية فسيولوجية، أن هناك ما يسمى بالتغذية العصبية موحدة ما بين اللسان وما بين منطقة الأنف ونحو ذلك. بناء عليها عندما يضع الإنسان شيئا في عينه سيصل منه بعضا إلى أنفه، سيصل منه شيئا من الطعم في فمه، لكن بالفعل لا يكون الإنسان قد ابتلع منه شيء. فالراجح من أقوال أهل العلم أن قطرة العين لا تفطر. طب ماذا عن قطرة الأذن؟ قطرة الأذن لا تصل إلى الجوف أصلا. لماذا؟ لأن الأذن هناك حائل بينها وبين الجوف، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو طبلة الأذن، فتمنع أصلا من دخول أي شيء إلى الأذن من الداخل. وحتى لو دخلت الأذن إلى الداخل، القطرة إلى الداخل، هل تصل قد تصل إلى التجويف مثلا بالعوم ونحو هذا؟ أقولك من الناحية التشريحية نعم، هناك قناة تصل بين المريء، عفوا بين بالعوم وبين الأذن، وتسمى قناة استيكيوس. ولكن على كل لم يصل الحد بالإنسان إلى أنه يضع القطرة في أذنه فيصل منها إلى يعني التجويف العوم ونحو هذا، هذا أمر لا يكاد يعني نرى له مثيلا يعني. فبالتالي قطرة الأذن لا تفطر على الراجح. إذا ماذا بقي لنا؟ بقي لنا بعد ذلك مسألة الحقن. هل يا ترى الحقن تؤدي إلى إفساد الصوم؟ هذا أيضا مما يكثر السؤال عليه. فنقول والله نحن لدينا العديد من أنواع الحقن. أولا هناك ما تسمى بالحقن العلاجية، وهناك ما تسمى بالحقن المغذية. بالنسبة للحقن العلاجية مثل حقن يعني المضادات الحيوية، مسكنات نحو هذا، هذه إذا دخلت لجسم الإنسان بشكل أو آخر هل يتغذى الإنسان عليها؟ لا، لا يتغذى ولا يتقوى بها، يعني غاية نفس الأمر أنها تسكن بعض الألام التي هي أصلا مرض عارض. إذا مسألة الحقن غير المغذية لا تفسد الصوم. بقي لنا ما يسمى بالحقن المغذية، هي المحاليل التي توضع في الوريد، وهذا يتغذى بها المريض الذي لا يستطيع تناول الطعام أو يمنع من تناول الطعام. فهل هذه الحقن الوريدية التي تدخل المحاليل إلى الجسد هل هي تفسد الصوم؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. فمن نظر إلى مسألة الجوف قال هذه لا تصل إلى الجوف، فعلا هي لا تصل إلى الجوف، هي لا تصل إلى المعدة، إنما هي تصل إلى الأوردة مباشرة. المسار الطبيعي للغذاء هو أن الإنسان يبتلع الطعام، ينزل إلى الجوف، ينزل بعد ذلك إلى الأمعاء، ثم يمتص الغذاء، ثم يصل إلى الدم ويتوزع بعد ذلك في سائر أنحاء الجسد. لكن عندما نأخذ ما يسمى بالتغذية الوريدية فهذه التغذية لا تدخل في هذا المسار، إنما تدخل مباشرة إلى الأوردة وتتوزع مباشرة إلى أجهزة الجسم. فالذي نظر إلى مسألة الجوف تحديدا فقال كما ذكرنا منذ قليل أن هذا ما دخل هنا هذا لم يدخل من المسار الطبيعي، هذا لم ينزل إلى الجوف وبالتالي هو لا يفطر. لكن من نظر إلى المعنى قال ليست المسألة مجرد وصول الأمر إلى الجوف، إنما هنا حدث هناك نوع من الاستفادة، هناك استفادة بهذا المحلول الذي دخل إلى الجسم، استفاد منه الجسم بطريقة غير مباشرة، عفوا بطريقة مباشرة، أن المحلول دخل واستفاد منه الجسم بغير أن يعبر إلى مسألة جهاز الهضم والامتصاص ونحو هذا. فبدلا من أن يأخذ الجسم هذه المواد المغذية عن طريق الامتصاص أخذها عن طريق الحقن مباشرة. فبالتالي نظروا إلى المعنى في الطعام والشراب فقالوا هذه المحاليل في معنى الطعام والشراب، وبناء عليه فهي تفطر. وهذا هو أرجح الأقوال أن الحقن المغذية تفطر، فالذي يتناول هذه المحاليل ونحو هذا فهذا يؤدي إلى إفساد الصوم ونحو هذا. بقي لنا بعد ذلك مسألة يعني السؤال يعني في نوعية الحقن، يعني لدي ما يسمى بالحقن تحت الجلد، وهناك ما يسمى بالحقن العظم، وهناك ما يسمى بالحقن الوريدية. كل هذا لا يؤثر، الذي يؤثر لدي مسألة أهو مغذي أم لا. وبناء عليه كل الحقن الذي تؤخذ تحت الجلد لا تفطر، كل الحقن الذي تؤخذ في العظم لا تفطر، إنما الذي يفطر تحديدا هو الحقن الذي تؤخذ في الوريد على سبيل التغذية وليس على سبيل العلاج. فهذا هو ما يذكره هنا لدي. قال ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية. فيما عدا ذلك يعني من أساليب العلاج فيعني تجد أن أغلبها لا يؤدي إلى الإفطار، مثلا مسألة المراهم ونحو هذا، فهذه كلها أشياء سطحية. بقي مسألة أختم بها في هذه الجزئية، مسألة المحيرة. هناك ما يسمى ببخاخ الربو، البخاخ الذي يتعاطاه مريض الربو. ما فكرة هذا البخاخ؟ مريض الربو الله يعافي الجميع هو لديه ضيق في الشعب الهوائي، هذا الضيق يحتاج منا إلى أن نوسع هذه الشعب، فكيف يتم توسيع الشعب؟ عن طريق بعض المواد الكيميائية التي تؤدي إلى توزيع الشعب. فكيف يؤدون هذا؟ هناك عدة مسارات للعلاج، منها ما يسمى ببخاخ الربو. هذا بخاخ الربو عبارة عن بخاخ يأخذ الإنسان عن طريق الفم ويبخ غازا يستنشقه إلى منطقة الصدر حتى يؤدي إلى إدخال الدواء بشكل مباشر إلى يعني مسارات الهواء، فيؤدي إلى توسيع الشعب التي حدث لها نوع من الضيق. فبناء عليه هو يعتبر نوع من أنواع العلاج الموضعي. فلماذا كان هناك خلاف حول مسألة إفساده للصوم من عدله؟ الخلاف مبني على الآتي. الفريق الذي قال نحن لدينا دواء يؤخذ عن طريق الفم، قالوا هذا الدواء يؤخذ عن طريق الفم هو مساره أنه سينزل في الصدر، ولكن هناك جزء منه يبتلع. فبناء عليه تجد بالفعل فتاوى مقررة لدى أهل العلم المعاصرين أن بخاخ الربو يؤدي إلى إفساد الصوم ويفطر بها المريض. هذا رأي ورأي يحترم، لكن هناك رأي آخر حقيقة هو أكثر دقة. يقولون بالنسبة لو نظرنا إلى بخاخ الربو هذا، ما هو حجم الرذاذ الذي دخل عن طريق الفم؟ ما هو حجم هذا الرذاذ؟ حجم هذا الرذاذ هو عبارة عن قطرة ماء، قطرة ماء لكنها تطايرت عن طريق المواد الطيارة التي توضع، يعني الهواء الذي يكون موجود في البخاخ، فيؤدي إلى جعل هذه القطرة عبارة عن رذاذ. هذا الرذاذ يستنشق، يدخل أغلبه في ماذا؟ يدخل أغلبه في مسار الهواء، في الشعب الهوائية، ولا يدخل منه للمريء إلا أقل القليل. يعني تخيل قطرة ماء، لو وضعت قطرة ماء أمامك، تخيل هذه القطرة لو قسمتها إلى نسبة مثلا 95% و 5% مثلا من قطرة الماء، 5% من قطرة ماء يتناولها الإنسان تؤدي إلى إفطار الصائم؟ هذا يعني أمر بعيد صراحة، خاصة إذا ما نظرنا إلى مسألة الوضوء. أنت عندما تكون صائما هل تمنع من الوضوء؟ هل تمنع من المضمضة؟ لا، أنت لا تمنع من المضمضة، أنت تتمضمض الماء. طب سؤالي، عندما تتمضمض الماء، هل هنا في هذه الحالة أنت لا تبتلع أي شيء من هذا الذي أنت تضعه في فمك من الماء؟ هذا الماء الذي تمضمضت به، هل هذا لا يبتلع منه أي قسم؟ لا، أنت تبتلع، هذا يقين. وهناك بالفعل من قام بتجربة، فيعني جعل بعض الناس يتمضمض بمادة مشعة، البارية من المشعة، هذا يتمضمض ثم بعده بقليل قام بتصوير المعدة، فوجدنا أن هناك بقايا من هذه المادة التي تمضمض بها بالفعل وصلت إلى المعدة. إذن هناك قدر سمح به الشرع وعفى عنه الشرع لحاجة، ما هي الحاجة؟ وهو المضمضة في الوضوء. إذن الشرع وضع هامشا من السماح بالنسبة لما قد يصل إلى الجوف في هذه الحالة لأجل حاجة الوضوء، أفلا يسمح لهذا القدر الأقل الذي قد يصل إلى الجوف عن طريق البخاخ لأجل حاجة التداوي؟ فنقول الصواب والله أعلم في هذه المسألة مع الفريق الذي قال بخاخ الربو لا يفطر ويستطيع الإنسان أن يتناوله في أثناء صومه ولا يفسد الصوم، على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. هذا هو يعني ملخص ما أورده بالنسبة للقسم الأول من المفطرات، ألا وهو الطعام والشراب. قال ثانيا الجماع. قال يبطل الصيام بالجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صيامه وعليه التوبة والاستغفار. أول شيء بطل صيامه وارتكب ذنبا فعليه أن يتوب منه، ثم وعليه عند ذلك قضاء اليوم الذي جامع فيه لأنه أفسد صومه عامدا، وعليه مع القضاء كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. حقيقة يعني أنا كنت أظن أن هذا يعني الأمر نادر لا يكاد يحدث، لكن للأسف والله يعني وجدت أن هذا الأمر يعني كثير من الناس يقعون فيه ولا يتمالكون أنفسهم فيفسدون صيامهم في نهار رمضان. وسبحان الله، فكل هذا ما بالك أن لهم رخصة أصلا في أن يقضوا شهواتهم بالليل، فسبحان الله العظيم. فهذه المسألة على هذا الترتيب، يعني عليه أولا أن يعتق رقبة، طبعا يعني عتق رقبة لم يعد موجود الآن، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع، ما معنى لم يستطع؟ معناه أنه لديه مانع صحي من أن يصوم هذين الشهرين المتتابعين. هذا هو معنى لن يستطع، مش لن يستطع يعني معناه يعني منشغل مثلا أو مش قادر وخلاص، لا، لابد أن يكون هناك فتوى شرعية بأن هذا الإنسان بالفعل لا يقدر على صيام الشهرين المتتابعين، ليس بالهوى ولا بالتشهي. إن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. والدليل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ هل تجد رقبة تطيقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المقتل يعني زي عود كبير كده من النخل، ويوضع في مكتل كبير. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق بها. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني ليس في المدينة، اللابة هي الحرة، المدينة تقع بين حرتين كبيرتين. قال: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. إذن الذي يقع في هذه الكبيرة عليه أولا أن يتوب وأن يستغفر، عليه أن يصوم 60 يوما متتابعين، شهرين متتابعين. فما الذي لا يستطع؟ فعليه أن يطعم 60 مسكينا. واختلف أهل العلم يعني في قدر الذي يطعم، والراجح أنه يكون قدره نصف صاع، يعني ويكون هذا قدر وجبة مما يطعمه هذا الإنسان في بيته. وعليه أن يبادر إلى أداء ما عليه، وألا يعني يسوف في التوبة، فهذا ذنب عظيم. قال: وفي معنى الجماع إنزال المني اختيارا، فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم. يعني نحن تكلمنا على الجماع، فماذا عن الإنزال بغير جماع؟ قال أهل العلم: الإنزال بغير جماع أيضا يفسد الصوم، الاستمناء يفسد الصوم، لكن هل يا ترى يكون عليه ما على أجماع؟ نقول: لا، الذي يفسد الصوم ويوجب الكفارة هذا هو الجماع، أما الذي يفسد صومه باستمناء فعليه التوبة وعليه أن يعيد هذا اليوم. قال: لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم، وعليه القضاء دون الكفارة، لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقد لورود النص خاصا به، وهذا هو صحيح. يعني هناك ما أهل العلم قال يعني قص مسألة الاستمناء على الجماع مطلقا، نقول: لا، يعني الجماع له حكم خاص ورد في نص خاص. قال: أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يفسد صيامه، لأنه لا اختيار له في ذلك، وهذا هو الصحيح. ليس كل نزول للمني يعتبر عندي مفسدا للصوم، فهناك بعض الحالات المرضية التي قد ينزل معها المني بغير دفق وبغير شهوة، كما تكلمنا على هذا قبل ذلك في مسائل الطهارة. فالراجح أن الذي يفسد الصوم هو إنزال المني بشهوة، سواء كان جماعا وله حكمه أو بغير جماع والاستمناء وله حكمه. أما الاستحلام أو يعني المصطلح الدارج أو ما يسمى بالاحتلام أثناء النوم، فهذا لا يفسد الصوم. قال ثالثا: التقيؤ عمدا. ما معنى هذا؟ أي هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا. بعض الناس قد يعتل بدنه ولا يشعر بالراحة إلا إذا استقاء. هذا يحدث، هناك حالات مرضية كثيرة بالفعل يميل الإنسان إلى أن يخرج ما في جوفه عامدا، مثلا يدخل إصبعه في فمه حتى يقيء وهكذا، هذا هو القيء عامدا. أما من زرعه القيء، من غلبه القيء أيضا في بعض الحالات المرضية، فهذا لا يفسد صومه. إذن هناك فارق ما بين من استقاء طلب القيء قاء عامدا وبين الذي غلبه القيء. ومع يعني التفريق في هذا مرده إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. المسألة الرابعة: الحجامة. ما معنى الحجامة؟ يعني لعلكم شاهدتم بعضا من الدروس التي تشرح مسألة الحجامة وتفسرها، وهي حقيقة من الأساليب العلاجية الناجحة جدا، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هي تقوم على مسألة إخراج الدم، إخراج الدم السائد وبقايا الدم عن طريق الجلد. فهنا في هذه الحالة سيكون هناك دم خارج من الجسد، هل يا ترى هذا الدم الخارج يؤدي إلى إفساد الصوم؟ هناك خلاف بين أهل العلم، فهناك فريق من أهل العلم يقول الحجامة تفسد الصوم، وهذا ما جنح إليه المصنف هنا في الكتاب، فقال الحجامة وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق. يعني هناك دم قد يخرج من العرق مثلا عن طريق تبرب الدم أو سحب الدم، وهناك دم يخرج من الجلد عن طريق شفط الهواء خارج الجلد، فتجمع الدم تحت الجلد ثم يقوم هناك تشريط الجلد فيخرج الدم، فخروجه هنا ليس عن طريق العروق. قال: فقد أفسد صومه لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوب. وكذلك يفسد صوم الحاجم أيضا إلا إذا حجمه بآلات منفصلة ولم يحتج إلى مص الدم، فإنه والله تعالى أعلم ما يفطر. هنا يقول خلاتي: أنا لدي الحجامة، لدي من يحجم الحاجم ولدي المحجوم. قديما كانت الحجامة لها طريقة تقليدية، أن هناك كأس وهذا الكأس له أنبوب، الحاجم كان يشفط الهواء عن طريق هذا الأنبوب، فيضع الكأس على الجلد ثم يشفط الهواء بفمه حتى يتجمع الدم تحت الجلد، ثم بعد ذلك يزيل الكأس ويشرط الجلد، ثم يضع الكأس مرة أخرى ويسحب الهواء ويشفط الهواء أيضا عن طريق هذا الأنبوب حتى يعني يحدث إخراجا للدم. فهنا قالوا: أفطر الحاجم والمحجوم، لماذا يفطر الحاجم؟ قالوا: لأن هذا الحاجم عندما يمص الهواء أو يشفط الهواء قد يبتلع شيئا من الدم. يعني هذا توجيه القول الذي قاله هنا، فبناء عليه قالوا أفطر الحاجم لأنه سيفسد صومه أو فعله يؤدي إلى إفساد صومه بشكل أو آخر. فلأجل هذا استثنى هنا في هذه الحالة، قال: لو أن الحاجم لا يحتاج إلى مص الدم بفمه لا يفطر. أما بالنسبة للمحجوم فقالوا لأنه يعني يحصل له شيء من الضعف بالحجامة وبالتالي يفطر. لكن على كل خلاصة المسألة كلها نقول: الراجح من أقوال أهل العلم أن الحجامة لا تفطر ولا تفسد الصوم، وجمهور أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ وهذا هو الصحيح، وبالتحقيق من أقوال أهل العلم أن الحجامة لا تفطر. فإذا يعني ضع هذه المسألة كلها واكتب بجوارها هكذا: الحجامة لا تفطر، على الراجح من أقوال أهل العلم، بغير الخوض في هذا التفاصيل يعني. قال: وفي معنى الحجامة إخراج الدم بالفصد. ما هو الفصد؟ الفصد هذا كان أسلوبا علاجيا قديما، كان الإنسان الذي لديه بعض الأمراض، منها مثلا زيادة ضغط الدم أو زيادة حجم الدم، هناك بعض الأمراض يكون فيها حجم الدم زائد فيحدث هناك تأثير على الجسد بصفة عامة، وهي حالات مرضية ما زالت مشهورة ومعروفة إلى الآن. فلم يكن لديهم أساليب علاجية، فكيف كانوا يعالجون هذا الأمر؟ كانوا يعالجونه عن طريق إخراج الدم، فكانوا يشقون الأوردة، يأتون إلى الوريد فيشقونه ويدعون الدم ينزف قليلا كنوع من أنواع تخلص الجسد من الدم الزائد. فقال هذا في معنى الحجامة أيضا، يعني النص ورد بماذا؟ بالحجامة، فهم يقولون الحجامة تفطر، فشبيه بالحجامة الفصد، بناء عليه الذي يلجأ إلى العلاج عن طريق الفصد هذا، فهذا يؤدي إلى الإفطار، والراجح أيضا كما ذكرنا أنه لا تفطر. قال: وإخراجه من أجل التبرع به. لاحظ هذا، يعني هذا السطر مهم جدا، ستجد فتاوى لأهل العلم المعاصرين يختلفون حول مسألة التبرع بالدم، هناك فرق يقول يجوز التبرع بالدم، وهناك فرق يقول لا يجوز التبرع بالدم. فبناء على ماذا بنوا الحكم؟ الحكم مبني على الحجامة، الذي يقول الحجامة تفطر بناء عليه بنوا مسألة أن إخراج الدم للتبرع بالدم يشبه الحجامة، وبناء عليه أيضا هذا يفطر. الذي يقول الحجامة لا تفطر قال نحن ليس لدينا دليل على أن إخراج الدم يفطر، وبناء عليه المتبرع لا يفطر، وهذا هو الصواب. يعني التبرع بالدم لا يفسد الصوم على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن ضع بين قوسين هذا مشروط بأن لا يكون فيه سبب للضعف، ألا يؤدي هذا إلى ضعف الإنسان، وألا يؤدي به إلى أنه يعني لا يستطيع أن يكمل صومه، وهذا قد يحدث بالفعل عند بعض الناس بعد التبرع. قال أما خروج الدم بالجرح أو قلع الدرس أو الرعاف، الرعاف يقصد به النزيف الذي يخرج من الأنف، قال فلا يضر لأنه ليس لحجامة ولا في معناها. وفي خلاصة هذه المسألة بصفة عامة خروج الدم لا يفطر، إنما الذي يفطر هو إدخال الدم وليس إخراج الدم. يعني لو أن إنسان نقل له دم فهذا يوازي مسألة حكم المحاليل المغذية، فالذي ينقل له الدم هو الذي يفسد صومه وليس الذي يخرج منه الدم. قال الخامس خروج دم الحيض والنفاس، فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت فوجب عليها القضاء، وهذا يعني مستقر ومعروف لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. قال سادسا نية الفطر، نية الفطر، لاحظ هذا جيدا، نحن ذكرنا نية الصوم، الإنسان عقد النية على الصوم، ماذا لو أن هناك إنسان صائم ونوى الفطر؟ قال هنا هذا مما يفسد الصوم. قال فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا. لماذا؟ لأن النية كما ذكرنا أحد الأركان من أركان العمل، فالذي يفسد النية أفسد العمل، فإذا نقضها قاصدا الفطر متعمدا له انتقض صيامه. لاحظ هذا في حالة ما لو أخذ النية للفطر أنه قطع صومه وعقد العزم خلاص أنا لست بصائم. أما الذي يتردد، يعني هناك بعض الناس مثلا أحيانا يأتي في صوم التطوع ويتردد والله يعني أنا سأضطر مثلا إلى إكمال بعض العمل أو سيكون هناك ظرف طارئ، يتردد هل يترى أكمل صومي أم لا. فهذا التردد في المسألة لا يعد جزما بقطع النية. الذي يتردد والله أفطر لا أفطر ثم ذلك حسم نيته وقال لا سوف أكمل صومي، هذا لا يعد مفطرا، إنما الإفطار على من جزم وقطع نيته أنا لم أكمل صومي أنا مفطر. فالحالة الأولى هذا يفسد صومه حتى ولو يتناول مفطرا، أما الحالة الثانية فلا يفسد صومه إلا إذا تناول مفطرا بالفعل. فلاحظ الفرق بين الحالتين. قال سابعا الردة، وطبعا هذه لمنافاتها للعبادة ولقول الحق سبحانه وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهذا هو الراجح. ونتوقف هنا عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله في الباب الثالث في لقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.